وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تغوي حكما لازما. النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مغمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. للرفع والنصب وجر نصل احكارف بنا، فإننا لنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا. وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبهوا، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلا. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسليه وما أشبهه في كنته الخلف انتما. كذاك خلتني واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل عكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. وفي لدني قل، وفي قدني وقرني الحذف أيضا قد يفي. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدل ولاحقي، وشدقم وغيلة وواشقي. واسما اتى وكنيه ولقبا، واخرا ذا ان سواه صحبا. وان يكونا مفردين فاضف حتما، والا اتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل واسد، وذو ارتجال كسعاده وادد. وجمله وما بمجد ركبا، ذا ان بغير ويه تم اعربا. وشاع في الاعلام ذو الاضافه كعبد شمس وابي قحافه. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة. اسم الإشارة. بذا لمفرد مذكر أشر، بذي والاهتتاء على الأنثى اقتصر. وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سوى أذين تين اذكر تطع. وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى. ولدى الفرد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فوعهنا، أو بهنالك انطقا أو هنا. الموصول. موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما تنيا لا تثبتي، بل ما تليه أو لي العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. والنون من ذين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نجرا وقعا. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللات أتى ذوات.

وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة فصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لتنصبا ومفردا نتا لمبني يلي فافتح وانصبن أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لتبني وانصبه أو ان رفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لاحكما له بما لنات ذي الفصل انتما وأعط لام همزة استفامي ما تستحق دون الاستفامي وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد ما سقوطه ضار والنوى أخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أمير أخال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حجا درى وجعل الذك اعتقد وهبت علم والتي كصيرا أيضا بأنصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمراب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حكم لعلم عرفان وظنيتها ما تعدية لواحد ملتزمة ولرأى رؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل انتما ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثى الاثنين كسا فهو به في كل حكم ذو ائتساء وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل الفاعل فإن ضار فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجال في شهر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع أحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصلي وقد يجي المفعول قبل الفاعلي وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشد نحو زان نوره الشجر النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي فأول الفن اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل

وقد ينوب عنه ما عليه ذلك جد كل الجد وفرح الجدل، وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وافردا. وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم معات بدلا من فعله كندلا لذ كندلا، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا والثاني كابن أنت حقا صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبك. وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم معات بدلا من فعله كنذلا إلا كندلا، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا والثاني كابن أنت حقا صرفا، كذا تذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكى ذات عضلة المفعول له. ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الأيجاء ولو توالت سمر الأعداء. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنويه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، صيغ من الفعل كمرمى من رمى، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. المفعول معه. ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجد العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب. الاستثناء. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي تخب، اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه بدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصب أخطر ورد، وإن يفر سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، وألغي إن ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لتوكيد فما تفريغ التثير بالعامل دع، لواحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، ك